الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع في مفاجئ الصيف ما يصح عنهم. لا زلنا نتكلم في بحث أبصار الإجماع. تطرقنا إلى ستة أبحاث، واليوم إن شاء الله نشرع في البحث السابع، والذي هو أهم بحث في هذا المبحث. فما معنى قول الكشفي أجمعت الأصابع على تصريف ما يصح عن هؤلاء؟ من الواضح أن هذه العبارة تصريف ما يصح تضمنت لفظة ما، وما موصولة بمعنى الذي أجمعت الألفاظ على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني أجمعت الألفاظ على تصحيح الذي يصح عن هؤلاء. إذن ما موصول بمعنى الذي، لكن وقع الكلام والخلاف في تفسير الاسم الموصول. ما التي هي موصولة تدل على ماذا؟ قبل أن نبين أنها تدل على ماذا وندخل في صميم الباب، لا بأس ببيان مقدمة عامة عامة نافعة. في اللغة العربية يوجد لدينا مصدر ويوجد لدينا اسم مصدر، يوجد فارق بين المصدر وبين اسم المصدر، يوجد فارق في علم النحو ويوجد فارق في علم الأصول. فإذا توجد تفرقة نحوية وأصولية بين المصدر واسم المصدر. مثلا الاغتسال والغسل، التوضؤ والوضوء. يقولون الاغتسال والتوضؤ مصدر، بينما الوضوء والغسل اسم مصدر. التطهر والطهارة، واضح، التطهر مصدر والطهارة اسم مصدر. يقولون النحاس عندهم هذه التفرقة، يقولون المصدر ما جرى على وزان فعله. الآن حينما تريد أن تأتي بالفعل تقول تطهر، اغتسل، توضأ، وضع. فالمصدر التوضؤ، الاغتسال، التطهر، يجري على وزان الفعل، بخلاف الطهارة. الفعل تطهر، الطهارة اسم مصدر، لم تجر على وزان. التطهر في هتاب، الطهارة ما في هتاب. الغسل والاغتسال المسألة زيادة في روح بعض أملام وهكذا. إذن هذه التفرقة النحوية تفرقة لفظية المناع يظهر إلى الألفاظ، تفرقة لغوية هذه التفرقة تفرقة لغوية ناظرة إلى عالم القوالب اللغوية. عندنا تفرقة وصولية، التفرقة الوصولية ناظرة إلى عالم المعاني، يقولون المصدر ما دل على الحدث هو اسم المصدر، إنما هو أثر من آثار ذلك الحدث. مثلا الطهارة والتطهر أيهما يدل على حدث وعلى فعل؟ تطهر، تطهر يدل على حدث التطهر، والطهارة أثر من آثار ذلك الفعل. إذا قمت بذلك الفعل تحصل عندك حالة الطهارة، فأيهما أسباق الحدث؟ سابق لأثر الطهارة، لا تتحقق هذه الحالة إلا إذا قمت بعملية التطهر. وهكذا الاغتسال والغسل، يقولون الاغتسال حدث أثره تحقق حالة الغسل، وهكذا التوضؤ، تقول أنت على وضوء، ما يقولون أنت على توضؤ. إذا تحقق التوضؤ الذي هو حدث بعد ذلك، ماذا بعد ذلك؟ تحصل الحالة، حالة الوضوء. إذن عندنا مصدر يدل على الحدث، وعندنا اسم مصدر هو أثر من آثار ذلك الحدث. واضح إلى هنا؟ أصبح في الكتب العلمية يقولون المعنى المصدري والمعنى الاسم مصدري. لا تخيفك هذه اللغة، المعنى المصدري يعني المعنى الذي يدل على حدث، والمعنى الاسم المصدري المعنى الذي يدل على أثر حاصل من ذلك الحدث. واضح. نأتي إلى التطبيق في مثالنا. عندنا رواية وعندنا مروي. مثلا أبو بصير يقول ويحدث ويروي، هذه الرواية بالمعنى المصدري له في الاسم المصدري، بالمعنى المصدري حدث. الآن يحدثنا، يقول، يتكلم، هذا حدث معنى مصدري. فنقول رواية أبي بصير بالمعنى المصدري، يعني المعنى الدال على الحدث، يعني حكاية أبي بصير، قول أبي بصير، رواية أبي بصير، تحديث أبي بصير. واضح. وأحيانا نقول مروي أبي بصير، ما رواه أبو بصير. يعني ماذا؟ يعني القول الذي صدر من أبي بصير. واضح أم لا؟ هذا يقال له مروي. واضح. مثل الآن النجار، النجار أحيانا يقوم بعملية النجارة، هذا حدث. إذا انتهى من العملية يتحقق الكرسي الذي هو أثر من آثار عملية النجارة. واضح أم لا؟ أحيانا ننظر إلى رواية أبي بصير، يعني حكاية وتحديث وإخبار أبي بصير الذي هو فعل من أفعاله، نعبر عنه رواية. وأحيانا نجي مو إلى نفس قولان وتكلمان، لا، نجد الروايات المنسوبة إلى بصير التي هي آثار من آثار أبي بصير. واضح. مثل الاغتسال وغسل، الغسل حالة تحصل بعد تحقق الاغتسال. واضح ولا؟ ايضا الرواية لا تتحقق، المروي لا يتحقق الا بعد تحقق الرواية. ولذلك تقول الرواية بالمعنى المصدري، وتقدر تقول الرواية بالمعنى الاسم المصدري. ان قلت الرواية بالمعنى المصدري يعني تقصد التحديث، واضح ولا كلامه يعني قوله. وان قلت الرواية بالمعنى الاسم المصدري يعني الرواية التي هي اثر من اثار قول ذلك الراوي. واضح ان شاء الله الى هنا. احنا للتقرير احنا نذكر هكذا من نقول رواية يعني نقصد الاسم المصدري، ومن نقول المروي يعني ماذا المعنى الاسم مصدري. واضح الى هنا. الان نرجع الى ماذا؟ نرجع الى اصل الموضوع. وقع الكلام بين الاعلام في تحقيق مفاد ما الموصول في قول الكجي، اجمعت العصابة على تصحيح ما يخص عن هؤلاء، يعني الذي يخص. ما الذي يخص؟ هذا الذي يخص ماذا؟ هل المراد بالذي الرواية بالمعنى المصدري يعني قولهم تحديثهم حكايتهم، ام المراد بالمعنى الذي تضمننا الموصول الذي يخص يعني المروي عن هؤلاء؟ واضح هذا المعنى يعني. هما الاثار في الابحاث التي ستأتي. واضح. حينما نقول اجمعت العصابة على تصريح ما يصح عن هؤلاء بمعنى الرواية بالمعنى المصدري، يعني تصريح كلامهم، تصريح حديثهم، الإدعان إلى حكايتهم. واضح. هذا المدلول المطابقي، المدلول الالتزامي وثاقتهم. إذا شخصنا أقول لك اقبل حكيه، اقبل حكايته، اقبل كلامه، اقبل ما يقوله، المدلول المطابق ما هو؟ قبول كلام فلان وحكايته. ما هو المدلول الالتزامي؟ وثاقة فلان إلا كيف تقبل كلامه. واضح. إن حملنا ما الموصول على المعنى الأول، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني على تصديق رواية هؤلاء، تصديق حكاية هؤلاء، قبول كلام هؤلاء، يصير المعنى أجمعت العصابة على وثاقة هؤلاء. واضح. ما الفارق اذا؟ يعني ما نستفيد توثيق عام، نستفيد من هذا الاجماع بس ان زرار ثقة، محمد بن عيسى ثقة، محمد بن مسلم ثقة، هؤلاء 18 والـ29 ثقات، هذا اللي نستفيد. اذا ما الفارق بينهم وبين غيرهم؟ غيرهم ايضا موثقون. الفارق هو هذا، غيرهم مثل عبد الله بن سنان والثقة بتوثيق مثلا الشيخ الطوسي او النجاشي توثيق واحد او اثنين، اما هؤلاء اجمعت العصابة على وثاقتهم، يصير الامتياز انهم مو فقط واحد او اثنين من ائمة الرجال وثقوهم، اجمع علماء الرجال على توثيقهم، اجمعت العصابة على توثيقهم. واضح المعنى وياي؟ بينما لو حملنا المعنى على المعنى الثاني، مو الاسم، مو المعنى المصدري، قبول الرواية، لا المعنى الاسم المصدري، قبول المروي، يعني المضمون الذي جاء به يقبل، المضمون الذي جاء به يقبل، هنا يصير المعنى أعظم. لماذا أعظم؟ لأن نذكر لك فوائد. احيانا مثلا ناخذ واحد منهم، منه مثلا زرارة، زرارة احيانا يروي الرواية مباشرة عن المعصوم، يروي الرواية عن الامام الباقر عليه السلام مباشرة، فهنا بناء على المبنى الاول والثاني يقبل كلام واضح ولا؟ لكن لو كان زرارة يروي رواية مع الواسطة، يعني زرارة عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام رواية مع الواسطة، هنا فقط نقبل حديث زرارة عن محمد بن مسلم، واضح او لا؟ اما ان محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام لابد ايضا ننظر في حال محمد بن مسلم. فلذلك لو قلنا روى زرارة عن فلان عن الصادق نقبل كلام زرارة عن فلان، اما كلام فلان عن الصادق نروح نبحث في حال فلان اذا كان ضعيف ما نقبله. هذا بناء على المعنى الاول، لان احنا نصدق زرارة فقط في قوله فلان قام رواية عن فلان، اما المروي المضمون الذي نقل عن الامام عليه السلام هذا لا نصدقه. هاي بناء على المعنى الاول. بناء على المعنى الثاني، تصديق المروي عن المضمون، واضح لو لا؟ المروي عن الرواية المنسوبة الى الامام عليه السلام هذا نقبله، واضح لو لا؟ اذا طار بناء على هذا المعنى الثاني يصبح مبنى أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة. كيف من التوثيقات العامة؟ لأن أي رواية فيها واحد من أصحاب الإجماع يكون الرجال اللي من ذلك المنطقة اللي قلنا مو بالضرورة يكون ثقة، لأن ذاك يروي عن حماد، يمكن أنا أسوي سلسلة سند إلى حماد، لكن من حماد بن عيسى او حماد بن عثمان الى الامام عليه السلام يصيرون كلهم ثقات، لان احنا نقبل رواية بمعنى المروي. اذا نقبل رواية بمعنى المروي ورواية صحيحة يعني كل سلسلة السند من حماد الى الامام كلهم ثقات. واضح ان شاء الله المطلب الى هنا واضح. اي التوثيق عام بقى، يعني افرض مثلا حماد بن عيسى عن محمد بن سنان، يصير محمد بن سنان ثقة، اذا ثقة كل الروايات قال محمد بن سنان اقبلها. فاذا محمد بن سنان لن يوثق، ما وثق المخلوص النجاشي، يمكن توثيقه لمبنى أصحاب الإجماع. واضح. زرارة مثلا أو مثلا الحسن بن محبوب لو كان من أصحاب الإجماع يروي رواية عن مثلا عن أبي الخطاب مثلا، وأبو الخطاب في روايات بتضعيفه مثل الأولى وما في إليه توثيق، يصير هذا التوثيق كون ثقة لأن روى عن الحسن بن محبوب يتعارض ويا وين؟ ويا التضعيف. واضح ولا؟ تفضلوا. من المعنى الثاني ان الرواية صحيحة، الرواية بمعنى المروي، يعني ما اثر عنهم من سند ومتن صحيح، واضح لو لا؟ فنقبل، يعني السند صحيح. اذا السند صحيح يعني وين؟ حتى نفس المروي لها اجمعت الاصابع على انه صحيح، نفس المروي. المعنى الاول يقول فقط نصدقهم في قولهم قال فلان، المعنى الثاني يقول نصدقهم في قال فلان، المضمون اللي يرسل اليهم صحيح. المفروض هكذا. المفروض هذه إحدى المناقشات التي ستأتي، واضح ولا لا؟ إحدى المناقشات التي ستأتي، من أين نضمن أن كلهم يعني أن العلماء اتفقوا في الروايات الثمانية المعتبرة خلاف صحيحة، واضح؟ هذه مناقشة في المعنى، لكن المعنى واضح ولا لا؟ تفضل. اللي يؤثر عن زرارة بسرد قال الصادق، لو زرارة عن فلان عن فلان عن فلان قال الصادق، اللي يؤثر عن زرارة سند ولا مو بس المين والله لا فكله صحيح هم السند عن المين، واضح ان شاء الله. الان نقرأ هذا انجي الى المعنى الثاني فيه هالتصويرات معاني ثلاثة وضحها. نقرأ هذا المقدار السابق في مفاد تصحيح ما ينطق عنهم، وهذا هو البحث المهم الذي فصل الكلام فيه المتتبع النوري في خاتمة مستدركه مستدرك الوسائل. طبعا مستدرك الوسائل قلنا الخاتمة أهم من نفس الكتاب، هذا الكتاب و الكتاب مستدرك الوسائل هو مؤخرا مؤسسة أهل البدء في 18 مجلد، والخاتمة طبعت يمكن الآن في 9 مجلدات، والخاتمة أهم بعد نص الكتاب زين، وهي أهم تقريبا من الكتاب لأن أكثر روايات الكتاب ضعيفة، بينما الفوائد الخاتمة فيها فوائد رجالية ودرائية مهمة. فهذا هو البحث المهم الذي فصل الكلام فيه المتتبع النوري في خاتمة مستدركه، أي هو البحث المهم معنى الرسول صلى كما فصلت الأمور السابقة ذكر الله مكاعيه، الأمور السابقة مثل الوجه قضية الإجماع وغيره، واضح أمور السابقة قضية في بحث أصحاب الإجماع. والخلاف مبني على أن المقصود من الموصول بما يقول ما هو، فهل المراد الرواية والحكاية بالمعنى المصدري الدال على الحدث والفعل، المعنى المصدري يعني المعنى الدال على الحدث، يعني قول الحسن بن محبوب قال عبد الله بن سنان، انصدق فقط بهذه قول قال عبد الله بن سنان، فهل المراد الرواية والحكاية بالمعنى المصدري الدال على الحدث والفعل، او ان المراد المروي ونفس الحديث، المراد المروي ونفس الحديث مو نفس المعنى، لا الحديث بالكامل سندا ومتنا، واضح لولا؟ بالمعنى الاسم المصدري الذي هو اثر من اثار المصدر، واضح؟ فتعيين احد المعنيين هو المفتاح لحل مشكله العباره، واما الاحتمالات الاخرى فكذا بدت احتمالا فكلها من حقوق هذين الاحتمالين، ويتلخص المعنيان في جملتين، الأول المراد تصديق حكايات يعني أقوالهم، الثاني المراد تصديق مروياتهم يعني آثار حكايتهم، الأول المراد تصديق حكاياتهم بالمعنى المصدري، الثاني المراد تصديق مروياتهم بالمعنى الاسم المصدري، وين تقول؟ هل تعلق الإجماع على تصحيح نفس الحكاية يعني عن نفس القول، وأن ابن أبي عمير صادق في قوله بأن حدثه ابن أذينة وهو عبد الله بن مسكان أو غيرهما غير ابن أذينة وابن مسكان من مشايخه الكثيرة الناهزة إلى 400 شيخ بالغ يعني 400 شيخ تقريبا، هذا الشق الأول لو كان بالمعنى المصدري، الشق الثاني الاسم المصدري، أو تعلق يعني الإجماع بتصحيح نفس الحديث والمروي وأن الرواية قد صدرت عنهم عليهم السلام، مو قال فقط مثل الرواية صدرت فدرك يعني ماذا؟ يعني هل السلف صحيح ولا لم صحيح؟ فدرك يعني خرجت عن الأئمة عليهم السلام. ولعبارة أخرى، هل تعلق يعني الإجماع بما يرويه بلا واسطة؟ يعني بما يرويه في المثالين ابن أبي يومين بلا واسطة كروايته عن شيخه ابن عزينة، واضح ولا ما عنده واسطة طبعا مباشرة، أو تعلق بما يرويه مع الواسطة، يعني نفس الحديث الذي يرويه عن الإمام بواسطة أستاذه. واضح المعنى الأول بلا واسطة، يعني نفس فقط قول ابن أبي يومين قال ابن عزينة الذي هو أستاذ الشيخ فقط، هذا نقبله. أما من يذهب ابن عزينة إلى الإمام الصادق ما نستفيد من القبول والتوفيق، فقط الراوي المباشر ابن أبي عمر عن ابن عزينة، هذا اللي نقبله. قال ابن عزينة، واضح المعنى الثاني، لا نقبل كلام ابن أبي عمر إلى ابن عزينة وابن عزينة إلى الإمام الصادق إلى الرواية، واضح. أو تعلق الإجماع بما يرويه يعني ابن أبي عمر مع الواسطة، ما هي الواسطة؟ يعني نفس الحديث الذي يرويه عن الإمام بواسطة أستاذه أستاذ ابن عزينة، ابن عزينة يصير واسطة بينه وبين الإمام، واضح إن شاء الله. والمعنى الأول تعلق الإجماع بنفس الحكاية بنفس القول، المدلول المطابقي تطبيق الحكاية تطبيق القول، المدلول الالتزامي وثاقة القائل، واضح ولا؟ إذا صدق ابن أبي عمير المدلول المطابقي المدلول الالتزامي ابن أبي عمير ثقة، وإلا كيف تقبل كلامه؟ والمعنى الأول يلازم توثيق هؤلاء ويدل عليه، يعني ويدل المعنى الأول عليه يعني على توثيق هؤلاء الثمانية أصحاب قال الإجماع بالدلالة الالتزامية، واضح. كيف الدلالة الالتزامية؟ فإن اتفاق المصابة على تطبيق هؤلاء في حكايتهم وتحدثهم هذا المدلول المطابق للإجماع، واضح. قبول الحكاية أي المدلول المطابق المدلول الالتزامي ملازم لكونهم ثقات، يعني لكون هؤلاء ثقات أصحاب الإجماع، سيكون مفاد العبارة هو توثيق هؤلاء لأجل تصديق العصابة حكايتهم ونقولهم عن مشايخهم، واضح. هذا الآن بالنسبة إلى المعنى الأول تصديق الرواية بالمعنى المصدري، المعنى الثاني تصديق المروي للمعنى الاسم مصدري. هذه ثلاثة احتمالات يذكرها الشيخ السبحاني حفظه الله. الاحتمال الأول صحة نفس الحديث والرواية، يعني الرواية صحيحة ومعتبرة حتى لو كانت هذه الرواية ماذا؟ مقطوعة بالسند المرسلة، أو حتى لو كانت هذه الرواية فيها ضعيف، أو حتى لو كانت هذه الرواية فيها مجهول. هذا ما عبر عنه بمعنى تصحيح، يعني نتعامل مع الرواية معاملة الصحة حتى لو ما كانت صحيحة فيها مجهول فيها ضعيف، واضح لو لا، لكن نتعامل معها معاملة الصحة فهي صحيحة حتى لو فيها مجهول أو ضعيف. هذا المعنى الأول إذا قلنا أن المروي صحيح. المعنى الثاني، التفتوا إلى هذا المعنى الثاني، تصحيح الرواية فقط بالنسبة إلى أصحاب الإجماع، مو مطلقين، مو مطلق الرواية صحيح. نقول هذه الرواية